الحمد لله هم اثنين بس يعني خلينا نقول هو مرتب الصلاة كل واحد يمسك على وجهه. لا في كتب المغازي كل الكتاب يقول يعني واحد يعني هل كتاب المغازي ده بتاع الواحد محدش لا لا كتاب المغازي بس هو ما إلى حد مع المغازي لكن في كتب كثيرة اتعملت وكده ومطبوع منها لكن كتاب المغازي ده أجل تلاقيه دخل في أساليب كثير من كتب المغازي الموجودة فدي طرفة هل يقبل ثانيا هل يقبل لكن أحد اليوم تضعيف أحد الأحاديث النبوية بحكم أنها روية من غير سند طب هي تروى من غير سند إزاي؟ أصل حضرتك تقول السيرة في الحديث أصلا السيرة النبوية زي بعض المشايخ قال السيرة النبوية زي بعض الرواية بحكم الأدلة الثلاثة أيوة من أجل هل ممكن أن نعامل الرواية التاريخية كما نعامل الحديث؟ لا في موضوع ثاني من أقصد هذا؟ لا من أقصد لكن يا رب المشيعة لا يمكن أن يقول أنها ضعيفة لأن من هالسنة كنت تقول له لا أي هذا السنة كنت تلك عليك بس حضرتك كتب السيرة عن مفروضة يا مولانا قلت كتب السيرة وأوسعها سيد الهدى والرشاد وخذها الرجل من 200 كتاب كانت مسألة وموجودة واحنا افتقدناها. أقول خذ الزاد أنت الزاد يكفيك وزيادة. يعني حضرتك كنت أقصد السؤال السؤالي ثاني. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. تكفي كتب الزاد تجلس في السنن أو في صحيح البخاري فقط. بخاري لا يا أخوي ما تعرفش بخاري يا مولانا أنت روح لا لكن هذه الصفة فرشت وشكلها. انت عايز المهم تخطو مخطو ما فيش مشاكل. هاتكم الهدى الرشاد فيها تبسطك جدا وتقولتك على حاجات انت شفت اسم الهدى الرشاد طيب هذا كده انا قلت ان هي بتبسط في كتاب مسلم. هي ست حضرتك بتقول الضبط ومرجع لحمد بن اسحاق محمد لو عمل مش عارف مش عارف يا لا عجيب على ان وضعته ان محمد بن اسحاق عامه ما يقول من احداث الملأ الثاني او احداث الرجال او احداث كل شيء تنفع هتنفع يا عم الحاج طلعت دراسه الاسلام مش موجوده عندك لكن دي كلها تنفع وما تبقاش تبقى منقطع المشايخ كنت بتقول اكثر من ده المشايخ فانت تنبش بأرض طيب لا أنا مؤمن بسرعة من المعروفة يا فعاد من نبع الشخص السلام أنا عارف اسمح بس أولا يا فرنانا اللي كتبوا صحيح السيرة هم هرموا من أنهم يجيبوا الروايات الضعيفة ويبحثونها عن القوم بعبارة سيارة ولا تطولش الشجرة من الأسئلة يعني كل أبو كم حياة أنت أقريبا يعني ما أدتش الشيخ أحمد اتفضل يا شيخ. ايوه كيف يتم الوصول الى ان شاء الله هيجي حاجه للسفر وتفضل كثيره بس كتير الحين تفتحها تفضل وهنشيله ونخليه الشوارع مثل الشارع لان الشارع بعيد غير متوقع له كلمة كده الشرط دي على مسؤوليتك انت مش بعيد جدا. لا ليس بعيد جدا ولا بعيد. يحتاج الى معرفة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هو انت ترجع تلك معرفة يبقى ما عندكش الكفاءة ابحث لغيرك. مش كلنا علماء انا نتعلم كلنا نكفي الفقر. يعني هو الإمام البزار ما ذكرش الحديث كان يقدر يجيب شاهد لكن هو أثبت التفاضل وتراه هو لسه سيحصل المدير وجاب بشاهد أهو وربنا يستر.